بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا الاستقامة على الصالحات بعد رمضان، وإلا فالاستقامة هي أعظم كرامة يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. وهذه الاستقامة هي الثبات على الطاعات إلى الممات، والبقاء على العهد. وقد بشر الله عز وجل أهلها بخير بشارة، فقال جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ولما أتى سفيان بن عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنصحا إياه وقائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فأحاله عليه الصلاة والسلام إلى الاستقامة قائلا: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا واستقامتنا عباد الله ليست بأيدينا، وإنما هي محض فضل ومنة وتسديد وتوفيق من الله تعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ووالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فحري أن نفتقر إلى الله جل وعلا أن يثبتنا على طاعته، وأن يهدينا سواء السبيل. والحاجة إلى الهداية أعظم الحاجات وآكد الضرورات. لذلك افترض الله عز وجل علينا أن نسأله إياها في كل يوم وليلة، على أقل تقدير 17 مرة، قائلين: اهدنا الصراط المستقيم. وكنا نقول في قنوت رمضان أول ما نقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نرفع أكف الضراعة قائلين: اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. عباد الله، إن الحاجة إلى الهداية أعظم والله بكثير من الحاجة إلى الطعام والشراب والكسوة، بل أعظم من الهواء الذي نتنفسه والتي به تقوم حياتنا. ولذلك بدأ الله عز وجل بالهداية قبل غيرها، فقال جل في علاه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم قال بعد ذلك: كلكم جائع كلكم عار. إلا أنه عز وجل بدأ أول ما بدأ بآكد الحاجات وأهمها وأجلها، الحاجة إلى الهداية. حاجتنا إلى الهداية أعظم الحاجات، سيما في أزمنة الفتن التي نعيشها ونحياها. فيا ليتنا عباد الله في ظل تلك الفتن المتتابعة المتلاطمة المتلاحقة المعتمة المظلمة التي تجعل الحليم حيرانا والتي تكاد تطيش بالعقول، يا ليتنا في ظل ذلك أن نلتمس الهدى وأن نبحث عنه في مظانه وأن نسأل الله عز وجل إياه وأن نتوسل إليه بما كان يتوسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننسج على منواله قائلين: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله، إذا كان تحطيم الرؤوس وضرب الرموز وذم واتهام وانتقاص القمم من الأنبياء والرسل ومن أتباعهم من الدعاة والعلماء والمصلحين، إذا كان ذلك جريمة نكراء ورثها الأسافل سافلا عن سافل، فيا ليتنا نسلم من ذلك. وإلا فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وإذا لم يكن العلماء الأجلاء بأولياء لله جل وعلا فليس لله ولي. وإنا لنشهد الله جل وعلا ونظن ونؤمن ونجزم ونوقن أن شيوخ هذه الدعوة المباركة، شيوخ الدعوة السلفية، نظن ونحسبهم ونشهد الله عز وجل أنهم من أعلم الناس بدين الله ومن أحرصهم على دين الله جل وعلا وعلى مصلحة البلاد والعباد، وذبهم وبذلهم وجهادهم وكفاحهم لا ينكره إلا جاحد أعمى البصر والبصيرة على السواء، نحسبهم كذلك والله حسبهم وحسيبهم، ولا نزكيهم على الله ولا نزكي على الله أحدا. فيا ليتنا عباد الله نتقي الله عز وجل في علمائنا ودعاتنا، يا ليتنا نحسن الظن بالناس جميعا سيما هؤلاء الأفاضل، يا ليتنا نتقي الله عز وجل في ألسنتنا. وإلا فرب حتوف ومهالك في حروف، وقد اختزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب الشقوة في كلمة قال فيها: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام في معرض بيان خطورة الكلمة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. يا ليتنا عباد الله نتقي الله عز وجل في الدماء. وإذا كان صناديد الليبرالية والعلمانية عندنا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لمقتل 20 مسيحيا في مسبيرو العام الماضي، وليس ذلك فقط، بل أقاموا مناحة ومندبة لقطع أذن نصراني، فما بالهم اليوم يلتزمون الصمت وكأن شيئا لم يكن؟ ما بالهم اليوم يجعلون أذنا من طين وأخرى من عجين، رغم أنهار الدماء التي سالت ولا تزال تسيل، وحسبك مذبحة الحرس ومجزرة المنصة. وإذا كان هؤلاء قد التزموا الصمت ولم يحركوا ساكنا على مثل هذا النحو، فالبعض منا في مقابل ذلك كان رد فعله أنه لولا الملامة لأقام على حس وإثر تلك المذابح الحفلات والليالي الملاح. عباد الله، إذا كان شأننا عند الناس على مثل هذا النحو، وإذا كنا لا وزن لنا عند القوم، وإذا كان لا بواكي لنا، وإذا كان دمنا رخيص عند القوم وعند أهل الأرض، فهو غال عند الذي في السماء. يقول الله جل الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ويؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في معرض بيان حرمة الدماء، يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه، أي على رجاء المغفرة، ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من الورطات الكبار التي لا مخرج لها يوم القيامة سفك الدماء بغير حق. فنسأله جل في علاه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فيا ليتنا نبقى على العهد مع القرآن الكريم، حبل الله المتين ونوره المبين وذكره الحكيم وصراطه المستقيم. أحسن كتب الله نظاما وأفصحها بيانا وأبينها حلالا وحراما. كتاب جعله الله عز وجل نورا ورحمة وشفاء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إنه الكتاب المعظم المقدس الذي تحدى الله عز وجل به الإنس والجن قائلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض معينا. وقال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ففشلوا وغلبوا وجبنوا عن المواجهة والتحدي. ومن تجرأ على ذلك جعله الله عز وجل أضحوكة البشر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إنه الكتاب الجامع لكل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم وسياستهم واقتصادهم وحربهم وسلمهم وتعليمهم وإعلامهم. يقول الله جل الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول الله جل الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. اقرأ في التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، واقرأ في إثبات الرسالة والبعثة لمحمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقرأ في الوعد والوعيد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. واقرأ في إفراد الله عز وجل بالنسك والعبادة والحكم: تلك الآية البينة التي هي غصة وشوكة في حلق بني علمان والكارهين لما أنزل الله. يقول الله جل الله: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول جل وعلا آمرا باتباع شريعته ناهيا عن اتباع جهالات وضلالات وتخبطات وظلمات وزبالات ونفايات البشر التي هي دساتيرهم الوضعية وقوانينهم الطاغوتية الكفرية المنحطة. يقول جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكما أن لله عز وجل وحده الخلق فينبغي وحتم لازم وضرورة ملحة أن يكون له وحده عز وجل الحكم والأمر والنهي والتشريع. فالخلق خلقه، والعبد عبده، والملك ملكه، والأمر أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الله عز وجل في معرض بيان أن انتصار الإسلام قضية قد فرغ منها وأن ذلك من المسلمات، يقول جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه قضية كما ذكرنا آنفا قد فرغ منها، فمن حاول منعها أو حجبها أو تغييرها فإنما هو سفيه أحمق، إنما هو يلعب مجرد لعب ويحلم مجرد أحلام لا تمت للواقع بصلة وليس لها علاقة بالحق ولا بما سيكون من أمر الله جل وعلا وتقديره. فقولوا عباد الله للطغاة والبغاة ولكل شيطان مريد تدبيركم تدميركم، وقولوا لهم: القرآن قائد والإسلام قادم وإن رغمت أنوف. وقولوا لهم: ستبقى مصر بإذن الله إسلامية رغما عن الألف لام تاء خاء ياء نون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وعودة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تجعلنا من المبدلين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا،